يا أيها الذين آمنوا وجنة عرضها الفتاح مِنْ جِنٍّ وَجَنَّاتٍ

عليك مولانا. الله يفتح عليك. الله الله الله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل السلام عليكم مولانا. Thank you.